شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: الدم الذي ينزل من الأنف إلى الحلق هل يفطر الصائم؟ إذا نزل من دون إرادته ولم يتمكن من منعه فإنه لا يؤثر عليه، وأما إذا ترك وينزل إلى الجوف مع قدرته على منعه لكن تركه فإن ذلك يفسد صومه. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد التلاوة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث وقول كرم الله وجهه على علي بن أبي طالب؟ كل هذه الثلاثة هي وإن كانت حقا في ذاتها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ. كان القارئ يقرأ وكما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه في سورة النساء إلى أن قالوا: جينا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فالتفت وإذا بعينيه تذرفان الدمع. ما قال صدق الله العظيم، وهذه الكلمة ما كانت تعرف بهذا الأسلوب عند السلف لا في عهد التابعين والقرون المفضلة ولا الأئمة الأربعة ولا تلامذتهم، هي من الأشياء الحادثة، هي حق من حيث أن الله هو أصدق الصادقين، لكن من ظن أنها بعد التلاوة سنة فهذه بدعة. الشيء المباح إذا ألبس ثوب المشروع وأن الشارع شرعه مع أنه لم يشرع ينقلب ويكون بدعة. أما إذا أراد الإنسان أن يحتج بما يقول من القراءة فيقول الدليل كذا ثم يقول صدق الله العظيم هو أصدق القائلين، وإذا احتج بكلام رسول الله في مجال مناقشة يقول قال رسول الله وقد صدق ثم يقول. وأما تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه فهذه مما ولده الشيعة، وما كان الناس في عهد الصحابة يقولون عن علي رضي الله عنه وأرضاه كرم الله وجهه. هم يقولون ومن يقلدهم من أهل السنة معناها أنه لم يسجد للأصنام، لكن لم يسجد للأصنام عبد الله بن الزبير ولا عدد كبير من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا للأصنام، ومع هذا لا يقال لأحد منهم لا لم يقول الناس كرم الله وجهه، وإنما هذه مما ولده الشيعة. هل للجمعة والعيدين سنة؟ ليس للجمعة سنة قبلية، لأن السنة القبلية إنما يؤتى بها بعد دخول الوقت، هي نفس ما راتبة الظهر إلا إذا كانت بعد دخول وقتها. والجمعة المشروع أن الناس يأتون قبل دخول الوقت، بل كلما كان الإنسان متقدما للجمعة كان عمله أفضل وأتم، فإن الملائكة في يوم الجمعة يقفون في الطرق على أفواه السكك يكتبون المتوافدين إلى المساجد، يكتبون الأول فالأول، فمن جاء في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه كأنما تصدق ببعير، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام المسجد طوت الملائكة الصحف وحضروا لاستماع الذكر ولا يكتبون الوافدين، فالذين يسجلون في سجلات المتوافدين إلى المساجد يوم الجمعة إنما هم المتوافدون قبل دخول الإمام. فلينظر الراغب في الخير والحريص على أن يكون اسمه مسجلا مع المتسابقين إلى الفريضة ليتقدموا، ولعل درسا يكون في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول: منذ سنين عديدة وقعت في الزنا أنا وامرأة، ثم تبنا وتزوجنا ورزقنا بالذرية، ولا يزال هذا الذنب يؤرقنا، نسأل الله لنا والجميع التوبة، فهل علينا شيء الآن؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التائب من الذنب بصدق توبة نصوحة كمن لا ذنب له، والتوبة النصوح إذا كانت متعلقة بذنب بين المخلوق وخالقه جل وعلا فإن لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن هذا الذنب، والندم على حصوله على الأسف، والعزم على ألا يعود إليه في يوم من الأيام. فإن كان ذلك الذنب متعلقا بعرض مسلم انتهكه أو جناية عليه أو بمال أخذه أو جحده أو ماطل في حقه، فالشرط الرابع في ذلك أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. والنبي يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، يعني هذه الذنوب الفاحش، فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته، يعني من يعترف لنا أي للسلطة، نقم فيه حكم الله، يعني يقام عليه الحد. نعم. يقول: سائق سيارة وحصل له حادث ومات في الحادث 4 أشخاص، هل يصوم عن كل شخص 2 شهر متتابعين أو يصوم 2 شهر متتابعين عن الجميع؟ إذا كان الخطأ ناتجا منه أو كان شريكا في الخطأ فإن لكل نفس كفارة، يصوم 2 شهر متتابعين عن كل واحد. وإن كان لا خطأ منه ولا تفريط وقد قام بما يمكن أن يقوم به مثله فإنه لا يجب عليه كفارة، لكن يبدو من سؤاله أنه يحس بأنه كان مخطئا، إما مسرعا أو لم يتفقد سيارته أو خالف في مسيره بأن سار فيما لم يؤذن له فيه فحصل ما حصل. فكفارة كل نفس 2 شهر متتابعين، لأن العتق في حكم المفقود. نعم. أعطاني أخ لي صدقة كي أعطيها لرجل فقير، وعندما ذهبت لهذا الرجل وجدته يدخن ولديه دخل مادي كبير شهريا، فلم أعطيه الصدقة وأعطيتها لمن يستحقها، فهل لا بد من إخبار أخي بهذا أم لا، علما بأنه سيغضب مني؟ بل لا بد أن تخبره، لأنه لم يفوضك بأن تضعها حيث شئت، وإنما خص شخصا فلعله يظنه فقيرا محتاجا، تخبره بأنك رأيت كذا وكذا. أنت ما كان لك أن تتصرف، لأن تفويضك مخصوص بشخص واحد، فتجاوزه عمل غير مأذون لك فيه. نعم. ما هو المقدار المستحق على زكاة المال؟ وهل تخرج في بلدي أم هنا؟ وهل تخرج بنفس العملة أو ما يعادلها؟ زكاة المال من نقود أو عروض تجارة ربع العشر 2.5%، في الألف 25، إذا كانت عملة ورقية هي تخرج زكاتها منها، ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. إلى أصله الزكاة زكاة المال أنها تصرف في البلد الذي ينمو فيه المال ويجتمع، لكن إذا وجد سبب يدعو إلى نقلها لمكان آخر لشدة الفقر عند أولئك، أو لمعرفة صاحب المال بفقرهم وعلمه بذلك، جاز. نعم. تزوج صديق لي من امرأة نصرانية، وبعد الزواج بمدة يسيرة أسلمت ولله الحمد، ولها أخت نصرانية أريد الزواج منها، فما الحكم؟ الله جل وعلا أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، يعني اللواتي لا يعملن الزنا. ومن تزوج بامرأة نصرانية أو يهودية فإن عليه أن يدعوها للإسلام وأن يجتهد في ذلك، وإذا شك في استجابتها ولا يدري هل سوف يتغلب عليها ويقنعها أو لا، فخير له أن يتزوج مسلمة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، والنصارى كلهم مشركون واليهود كذلك، غير أن الله أباح للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية، ولم يبح للمسلم أن يتزوج وثنية أو ملحدة شيوعية. نعم. ما حكم استقدام خادمة بدون محرم لأن زوجتي تصر على ذلك؟ لا شك أن من أعان إنسانا على أن يرتكب أمرا محرما فإنه يكون شريكا له في هذا المحرم. لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، ومن أعان امرأة على السفر مع غير محرم فقد أعانها على أمر محرم، فيكون شريكا معها في الإثم. نعم. تقول السائلة: هل زوج الخالة محرم لها إذا كان معه الخالة وبناتها؟ لا، زوج الخالة وزوج العمة وزوج الأخت وابنة الأخت وابنة الأخ لا يحل لواحد منهم أن يأخذ أخت زوجته أو عمتها يتزوجها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، لكن هذا التحريم ليس بتحريم مؤبد، وإنما تحريم مؤقت، فهو أجنبي لا يعد محرما لها، ولا يحل له أن يخلو بها أو أن تخلو به. نعم. يقول السائل: يقول من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب للعمرة وداع، على الصحيح من كلام أهل العلم، من وادع فالوداع أفضل، ومن لم يوادع ولا سيما في أيام هذا الزحام فإنه لا شيء عليه. رجل جامع في نهار رمضان 4 مرات في 4 أيام وقام بإطعام 60 مسكينا وصام 4 أيام قضاء، هل ما فعله صحيح؟ بالنسبة للقضاء صحيح، قضى صيام 4 أيام، وأما الجماع فإن جماع كل يوم له كفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين عن كل يوم، يعني 4 مرات أي 4 أيام. عليه أن يعتق 4 رقاب، فإن لم يجد فأن يصوم 18 كل شهرين متتابعين، ولا يشترط أن تكون 8 وراء بعض. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. نعم. يقول هل التنعيم ميقات للإحرام؟ لا، التنعيم من الحل، هو لمن أراد أن يحرم، مثل عرفات ومثل الحديبية الشميسي ومثل أي موقع تكون أميال الحرم بينك وبين مكة. نعم. لكنه أقرب الحل إلى مكة. ما حكم سرقة حقوق الطبع سواء الكتابية أو الصوتية؟ لا شك أن من قام بعمل وتكلف عليه وبذل ما قدر عليه، ولولا أن الله وفقه لهذا القيام لما تيسر هذا الأمر، أن سلب هذا الحق مما يسبب له خسارة ومضرة، لأنه إذا صور الكتاب صارت تكلفة التصوير تكلفة بسيطة، فسوف يباع برخص فتتم الخسارة على معد الكتاب الأول أو مسجل التسجيلات ويحيى، وهذه تحكمها تعليمات إذا قدرت السلطة في البلد معاقبة من يتعدى على هذه الأمور، فإن العقوبة تكون أيضا عقوبة مشروعة. هل الصلاة في جميع مساجد مكة تضاعف إلى 100,000؟ وما حكم من يدخن في مكة، هل جزاؤه في المعصية مضاعف؟ بالنسبة للجزاء للعقوبات فإنها لا تضاعف، المضاعفة للحسنات، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها في نص القرآن. وأما مضاعفة الصلوات في مكة فإن مكة شرفها الله، مسجد كلها حرم، كلها مسجد، الصلاة في أي بقعة مما أدخلته حدود الحرم مضاعفة 100,000. وإنما يعظم قدر العبادة الصلاة بكثرة المصلين، فمن صلى مع 100 نفر ليس كمن صلى مع 500,000. الصلاة مع العدد الكبير أزكى وأكمل. نعم. يقول ما حكم بس وقراءة القرآن والرجل محدث حدثا أصغر؟ الأولى في القراءة وقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار كلها أن يكون الإنسان على طهارة، هذا هو الأولى. وإن احتاج إلى قراءة ولم يتمكن من طهارة ولا من تيمم فإن شاء الله لا حرج، لكن الأولى أن يحترم القرآن، فإذا هم بقراءة أن يتوضأ حتى ولو من حفظه. هل طلب الرقية من الغير للغير هل طلب الرقية للغير منافي لكمال التوحيد؟ طلب الرقية للغير أبلغ من طلب الرقية للنفس، فإذا كان الإنسان يمدح إذا لم يطلب الرقية لنفسه فمن باب أولى ما يتعلق بغيره، لكن ذلك كله مباح، من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فلينفعه. نعم. يقول: أعيش في هولندا، ونحن حينما يؤذن للفجر ننتظر 25 دقيقة مع الإمام، ولكن الإخوة هناك لا يريدون ذلك ويريدون أن يصلي بعد الأذان مباشرة، فما هو الصحيح؟ إذا كان الأذان لا يتم إلا بعد ظهور الصبح بيقين، فالذي يسهل على الناس ويحقق لهم التيسير هو الأفضل. إذا كان مبادرتهم لأداء الصلاة ليتوجهوا إلى أعمالهم وأن ذلك أرفق بهم فهو الأفضل. المهم أن يكون تحقق من طلوع الصبح. هل يجوز أن أعتمر عن امرأة عاجزة ماديا وصحيا؟ إن شاء الله لا بأس بذلك. يقول: قادم للعمرة إلى نهاية رمضان وسأخرج زكاة الفطر، فهل أخرجها هنا بالريال أم ترسل إلى بلدي لتخرج بالجنيه؟ أرى أن صدقة الفطر إنما تخرج طعاما، فإن أخرجتها طعاما هنا فحسن، وإن أحببت أن تخرجها في بلدك لأنك تكون أعرف بالمحتاجين فقد يكون أحسن، لأنك هنا سوف تدفعها للمتجولين في الشوارع الذين لا يدرى عن حالهم. نعم. إذا جاء وقت الحج وأنا في الحرم فمن أين أحرم للحج، علما بأنني ليس من أهل مكة؟ إن كنت ساكنا في محل في مكة تحرم من مسكنك، وإن كنت تنام في الحرم فقط لا مقر لك فتحرم من أي موقع من مكة. هل علينا شيء لأننا أخرنا العمرة لليوم التالي بعد وصولنا دون نزع الإحرام؟ لا شيء في ذلك، المهم أن لكم بقيتم محرمين، فإذا كنتم بقيتم محرمين فلا شيء عليكم. نعم. قدمنا من أبها في رمضان ولم أنوي العمرة لأنني مقيم في مكة، وبعد يومين أردت العمرة، هل أرجع إلى الميقات أم أحرم من مكة؟ أنت أعلم بنيتك وإرادتك، إن كان في تخطيطك وعزمك وأنت في أبها أنك سوف تعتمر، ولكن قلت لا داعي أنوي فيما بعد، فالنية موجودة. أما إن كنت جئت ولا كان في خلدك أن تعتمر، لكن لما نظرت إلى مكة والحرم وتزاحم الطائفين انبعث عندك قصد العمرة، إن كان الأمر كذلك فتخرج من الحل تخرج إلى الحل لتحرم منه ولا شيء عليك سوى ذلك. هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ الذهب الملبوس إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 جرامات ربع، يعني 85. إذا بلغ 85 جرام من الذهب الخالص، فإن كان قد دخله إضافة مواد نحاسية ليكون أقوى فإنها لا تحسب. في الراجح من كلام أهل العلم أنه يزكى استعمل أو لم يستعمل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي وقول لبعض المالكية، والذي عليه العمل عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يزكى، لكن الراجح التزكية للأدلة الصريحة التي منها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت إلى النار حتى يقضى بين العباد إلى غير ذلك من الحديث. في الراجح من حيث الدليل أن تزكى. نعم. هل يجوز لطالب العلم أن يتصدر للتدريس دون تزكية مع العلم أن المنطقة التي هو فيها ليس فيها طلبة علم؟ إذا كان واثقا من معرفته لما يقوم بتدريسه فليدرس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ولا يترك التعليم الخير والحق من الشريعة بانتظار أن يزكيها أحد. نعم. هل يجوز أن أوصي لأبنائي بجزء من تركتي وما هو مبدأ لا وصية لوارث؟ هذا حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الله جل وعلا قسم المواريث، من مات وليس له أولاد وإنما له إخوة وأخوات قسم المال بين إخوته وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن مات وله أبوان وليس له سواهما أخذت الأم الثلث وأخذ الأب الباقي، ومن مات وله زوجة وأبوان ولا شيء له أخذت الزوجة الربع والباقي بين الأب والأم لها الربع وله النصف أي ثلث الباقي وهي ثلث الباقي على قسمة المواريث التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم، فلا حق للورثة بأن يوصى لهم وإنما يعطون ما كتبه الله لهم. نعم. هل يجوز أن أبيع لابنتي جزء من أموالي؟ يجوز للأب أن يبيع على ابنه أو بنته إذا كان البيع صحيحا، أما إذا كان البيع احتيالا لإبعاد بعض الورثة عن حقهم فإن الله لا تمشي عليه الحيل. نعم. يقول عملت العمرة وقال أخ أتبعني في المناسك حيث كنت لا أعلم، وعند بدء المناسك أعمال العمرة وجدت المناسك مختلفة عندما أتبعت الأخ المذكور، فهل علي إعادة العمرة؟ لا أدري ماذا على ماذا اتبعته، قد يكون اتباعه هو الحق وقد يكون خطأ وأنت لم تذكر هذا ولا ذا. نعم. ما حكم من نسي التقصير بعد العمرة؟ حالما يتذكر يقصر أو يحلق. نعم. من جاء للعمرة ولم يتمكن من زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الزيارة واجبة للمعتمر والحج؟ لا، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مستقل لا علاقة له بالحج ولا بالعمرة. يجوز للإنسان أن ينشئ السفر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ولا يأتي لمكة في العمرة، يجوز أن يأتي لمسجد رسول الله وقت الحج ولا يحج، كما يجوز له أن يحج ولا يذهب لزيارة المسجد. نعم. منذ أول يوم من رمضان عندما أتوضأ بدون غرغرة في فمي، هل وضوئي صحيح؟ الصائم لا يغرغر وإنما يتمضمض، وفرق بين الغرغرة وهي إرسال الماء إلى الحلق، والمضمضة التي هي فيما بين الأسنان واللسان يقلبها. نعم. هل قراءة الإمام الفاتحة تجزئ للمأموم؟ هذه أيضا محل خلاف بين العلماء، والصحيح مع من يقول بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإن مذهب الشافعي وهو مذهب الإمام البخاري وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية، وفي الخلاف قوي في مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد وقول مالك، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويشدد الأحناف أكثر بالمنع، لكن الدليل مع من يقول بوجوب القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول عليه السلام أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. وهذا الحديث هو الذي ساعد على أن لا يقال بطلت صلاة من لم يقرأ الفاتحة، لأن السنة بعضها يوضح بعضها، لكن